بس ما رباس بتخلق البرايا نبدع عقف عليك انا الله رادي قلت انا بس تبخلق ونايا ما تهيال الذي وقتها قادي متعب اقدم بس صباح شعر ضايا بلبك راس ودو المقف حيادي خاص في المزاج.